بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في إفشاء السلام وما جاء في فضله وترهيب المرء من حب القيام له، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني بإسناد حسن. من إفشاء السلام الذي كان يعمل به الصحابة رضي الله عنهم، أنهم إذا كانوا سائرين، وكانوا كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، فيفرق بين الاثنين أو بين الجمع وبعضهم بعضا شجرة أو عمود أو جدار أو نحو ذلك، فإذا التقوا بعده بعد الشجرة أو بعد هذا الفاصل سلم بعضهم على بعض. وهذا يدل على استحباب فعل هذا الأمر، لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على هذا الفهم لإفشاء السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. حديث حسن. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فالسلام يكون عند اللقاء وعند الانصراف كذلك، وإن كانت المصافحة الذي يظهر أنها تكون عند اللقاء، ولكن لا بأس أن يتصافح المسلمان، لكن السنة أن تكون عند اللقاء، والله أعلم. أما السلام فيكون عند التلاقي وعند الافتراق والقيام من المجلس، والله أعلم. زاد رزين: ومن سلم على قوم حين يقوم عنهم كان شريكهم فيما خاضوا من الخير بعده. وروى أحمد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسرع ما نسي. حق على من قام على جماعة، يعني أراد أن يدخل فيهم أو قام عليهم ليحدثهم، أو قام وهم جلوس لأجل حاجة يقضيها فقام وهم جلوس، أتى عليهم وهو قائم وهم جلوس، فليسلم. وإذا أراد أن ينصرف أحد من الجماعة فليسلم. نسي رجل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقام ولم يسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من باب إحسان الظن به أنه ربما قد نسي، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسرع ما نسي. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعاجلت بك حاجة فقل السلام عليكم، فإنك شريكهم فيما يصيبون في ذلك المجلس. رواه الطبراني موقوفا هكذا ومرفوعا، والموقوف أصح، صححه الألباني موقوفا. يا بني الألباني صحح هذا الحديث شوهدي. هذا الحديث حديث معاوية بن قرة صححه أيضا موقوفا. يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل السلام عليكم، فإنك شريكهم فيما يصيبون في ذلك المجلس. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد فجلس فقال ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي والبيهقي وحسنه أيضا، ورواه أبو داود. وزاد فقال ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون. هكذا تكون الفضائل. حديث صحيح إلا أن الرواية الأخيرة ضعيفة. والمقصود بعشر عشر حسنات، وعشرون عشرون حسنة، وثلاثون ثلاثون حسنة كتبت لهذا المسلم. الظاهر أن من يرد عليه كذلك فإنهم شركاء في الأجر، وربما ولكن حسنات البادئ أكثر وأفضل وأتم من حسنات المجيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال سلام عليكم، فقال عشر حسنات. ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة. ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم؟ إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه، صححه الشيخ الألباني. وهذا دليل على فضل السلام الكامل، أفضل صيغ السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجزأت، والأفضل أن يقولها بالألف واللام السلام عليكم. زيادة العدد، زيادة عدد الحسنات لأجل أن هذا دعاء متضمن لخير أكثر، لأنه يطلب البركة والرحمة، يطلب الرحمة والبركات. عشر عشر عشر حسنات، عشرين عشرين حسنة. لا، الأول عشرة والثاني عشرون والثالث ثلاثون. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فضل الله عظيم واسع، أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميد العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن تبلغ 15. رواه البخاري وغيره، حديث صحيح رواه البخاري. منيحة العنز أن يعطي الرجل عنزته لجاره أو صاحبه ليحلبها ثم يردها. الخصال سهلة جدا، أعلى واحدة فيها هذه الخصال منيحة العنز، الخصال الأخرى أقل منها، أقل منها في الجهد، أقل منها في القدر عند الناس. فجعلوا يعددون فوصلوا إلى ما دون 15، لأنهم يبحثون فيما هو أسهل. جمعها أخونا الدكتور علاء بكر، اجتهد في جمع 40 خصلة من هذه الخصال في رسالة له. قال ابن حجر: قال ابن بطال ما ملخصه: ليس في قول حسان ما يمنع وجدان ذلك، وإنما يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر. قال: وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على 40، فمما زاده إعانة الصانع، سنساعد الذي يعمل بيده. والصنعة للأخرق، إنسان لا يحسن الصنعة يعمل له. وإعطاء شسع النعل، وإعطاء شسع النعل الذي ينقطع فيعطيه شسع نعله، الشسع هو السير الذي يربطه، والستر على المسلم، والذب عن عرضه، وإدخال السرور عليه، والتفسح في المجلس، والدلالة على الخير، والكلام الطيب، والغرس، والزرع، والشفاعة، الشفاعة التوسط في الخير، وعيادة المريض، والمصافحة، والمحبة في الله، والبغض لأجله، والمجالسة لله، والتزاور، والنصح، والزحمة، هذه الرحمة، تراحما، وكلها في الحديث الصحيح. ازاي يعنون ان الحب في الله وان كان هو اعظم واوثق ورد الايمان، الا انه لا يكلف الانسان كثيرا، وانما هو عمل قلبي، اذا حصل في قلبه حصل له انواع الخير. اذا حصل في قلب الانسان من غير ان يعمل ببدنه شيئا حصل له من انواع الخير. ولكن كما قال عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص للأنصاري، لما قال: إني أبيت وليس في صدري غل ولا شحناء لمؤمن، أو غش ولا حسد لمؤمن، فقال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق، فما أندر أن يكون الحب صادقا لله عز وجل. وأما البغض لأجله فأحيانا يكون عظيما، يكلف الإنسان مواقف شديدة، نسأل الله أن يثبتنا على الهدى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في الأوسط، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ: وهو إسناد جيد قوي. أعجز الناس، العاجز الذي لا يحسن أن يعمل شيئا، العاجز أعجز الناس من عجز عن الدعاء، من عجز في الدعاء، لأن الدعاء لا يكلفك إلا أن تطلب من الله. إذا قصرت في الدعاء قصرت في أعظم سبب وأسهل سبب. وأبخل الناس من بخل بالسلام، لأنه أيضا لا يكلف شيئا لكن يحصل التواد والتراحم لنشر السلام. فمن بخل بالسلام بمعنى أن الناس يمرون عليه فلا يسلم، أو يمر هو بهم فلا يسلم عليهم، ويدخل فلا يسلم، فهذا أبخل الناس. حديث حسن. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني بإسناد جيد. أسرق الناس أعظمهم سرقة، الذي يسرق في الذي يسرق صلاته. قيل: رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، يعني يسرع فيها. فهذا إذا لم يطمئن في الركوع والسجود والطمأنينة التي بينهما لم تصح الصلاة، فقد سرق صلاته، ضيعها. وأبخل الناس من بخل بالسلام، وهذا هو الشاهد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بيعني عذقك الذي في حائط فلان، بستان له فيه زي نخلة، كل حين يدخل إلى البستان يقول: رايح فين؟ رايح للنخلة إيه بتاعته. ضيق هذا الأمر على صاحبه، على صاحب البستان، ولا شك أنه يضيق عليه بسبب أهله ونحو ذلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلح بينهما، فقال: بيعني عذقك الذي في حائط فلان. فقال الرجل: لا. قال: فهبه لي. قال: لا. قال: فبيعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. الذي يبخل بالسلام أشد بخلا من هذا الرجل، لأنك لن تخسر شيئا بالسلام، بادر بالسلام على المسلمين تؤجر عظيم الأجر. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث يدل على تحريم أن يحب أن يتمثل الناس له قياما، وهذا يشمل صورتين: صورة من أحب أن يجلس والناس حوله قيام تعظيما له، ويشمل صورة من أحب أنه إذا دخل قام الناس. وليس من هذا أن يقوم ليصافحه ويدخله ويؤنسه، فإن هذا لا بأس به، أما مجرد أن يقوم له دون مصافحة ودون استقبال ودون سلام، وإنما قاموا لأجل القيام تعظيما، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن صاحبه يتبوأ مقعدا من النار، مثل ما يفعل الناس عند دخول الكبراء والرؤساء والملوك، فإنهم يقفون لا للسلام ولا للاستقبال ولا لشيء، إلا أنهم لا يرون أن يبقوا جالسين وملوكهم قد قاموا أو وقفوا أو ساروا، يرون لزوم القيام. ومثل ما يفعله الطلاب عند دخول المدرس، فإنه يوقفهم لا لشيء ثم يأمرهم بالجلوس، فإن هذا داخل في هذا الحديث. وأما من أتى رجل إلى بيته فقام ليدخله وقام ليسلم عليه، وكذا إذا أتى المسجد فقام إليه البعض فسلموا عليه، فلا حرج، هذا ليس من هذه الصورة. والصورة الأخرى أن يقف الناس حوله كما يقف الناس عند الملوك تعظيما لهم، هذا كله من المنهي عنه. الصورة المستثناة من قام إليه ليصافحه أو يسلم عليه كما فعل أبو طلحة مع كعب بن مالك عندما نزلت آيات التوبة عليهم، فدخل المجلس المسجد فقام إليه أبو طلحة فصافحه وهنأه، فقال فكان كعب لا ينساه لطلحة. فمثل وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيديكم فأنزلوه، عندما دخل سعد ابن معاذ رضي الله عنه عندما أتى ليحكم في بني قريظة فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن. قال الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار. الترهيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام، الإشارة أثناء السلام طالما لم يحتج إليها، أو الإشارة مع عدم الرد باللسان. وأما إشارة عند حاجة فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه في الصلاة فوضع كفه مما يلي الأرض. وأما الإشارة للحاجة إذا بعد المسلم والمسلم عليه فهو ينبغي أن تكون إشارة مع كلام يجمع بين السلام في نفسه وإن لم يسمعها المسلم عليه وبين الإشارة إليه، فسيرى صورته فيعرف أنه يسلم عليه فيثابون على نيتهم. ولو فعل ذلك كما ذكرنا عن بعد لأنه لا يصل إليه صوته فهو يثاب على ذلك، أما أن يسلم أن يشير بدون كلام فهذا تشبه بالأعاجم كالتحية العسكرية عندما يقف أمامه ولا يتكلم بشيء إلا أنه يرفع يده بجوار رأسه. فإذا كان بعض الجبابرة الطغاة فسلم بعضهم قالوا له إيه إحنا في جامع، قال يا عبد الله، ربما أبوا عليه ذلك وقالوا كيف لا تؤدي التحية العسكرية، وكيف أن هذا السلام تأتي به مع التحية، هذا من منكراتهم لتشبههم بالكفرة والعياذ بالله. عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب. وفي رواية لأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفرا غفر لهما. هذه الرواية فيها ضعف. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني ورواته محتج به في الصحيح. من أراد السنة فهذه هي السنة، المصافحة عند التلاقي، والمعانقة عند القدوم من سفر، ومثله طول الغياب. أما ما تعوده الكثيرون من التعانق دون ذلك وتقبيل الرؤوس والأيدي والخدود حتى مع كونه من أهل البلد فهذا لا يشرع، وإنما شرع شيء منه على سبيل الندرة، مثل ما قبل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه عندما بشرهم بأنهم لم يفروا وإنما هم العكارون إن شاء الله، الذين يعودون مرة أخرى على العدو. عندما قيل لهم يا فرار، لما انسحبوا من بعض المعارك لما كان العدو كثيفا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبشرهم بذلك فقبلوا يديه ورجليه. لكن كما ذكرنا ليس على سبيل المواظبة، شيء نادر وقع مرة واحدة، صار الناس يفعلون ذلك كعادة ثابتة يتميزون بها، نسأل الله العافية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما تناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته لا أعلم فيه مجروحا، وصححه الألباني. فضل السلام والتصافح: فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما، سقطت الخطايا، فأي ثواب أعظم من ذلك الشيء الميسر السهل مع الثواب العظيم، نسأل الله التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فأراد أن يصافحه، فتنحى حذيفة فقال: إني كنت جنبا. فقال: إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. تحتت يعني تساقطت كما تساقط ورق الشجر. أقول قبل هذا وأستغفر الله. تقبيل اليد والرأس يكون على سبيل الندرة حتى للوالدين. هل أخذ عينة دم للتحليل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. على الصحيح قول جمهور العلماء أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. هل يجوز أن أضع مبلغ من المال في بنك فيصل الإسلامي؟ فإني سمعت أن في بعض المعاملات الربوية في بعض المخالفات. نعم، في البنوك الإسلامية عموما، ونحن ننصح بأن يتصدق من احتاج إلى وضع ماله في هذه البنوك أن يتصدق بالربح أو بجزء منه. تقول: مريضة بالاكتئاب وتخاف أن تنتحر، منعت نفسها من زوجها الذي تزوجته بغير رضاها، هل هي آثمة؟ كيف تزوجته بغير رضاها؟ ضغطوا عليها وأكرهوها أو وقعوا مكانها ولم يستشيروها فهذا زواج باطل. أما ضغطوا عليها فاستجابت لهم دون إكراه، دون ضرب، دون تهديد، وإنما قالوا لها أننا نرى صلاحية هذا لك فهذا زواج صحيح ثابت، كونها تكرهه الآن يبيح لها الخلع، وطالما لا يؤذيها لا جزاء، لا يجوز أن تطلق للضرر ولا أن تأخذ شيئا من حقوق المطلقة. هل يجوز السلام على الكافر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. لا يجوز بدء الكفار بالسلام، إذا سلم أهل الكتاب نرد عليهم، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف نرد عليهم؟ بقوله وعليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. هل مقاطعة النصارى في الداخل اقتصاديا لها فيها فوائد؟ نرجو أن يكون فيها ذلك حتى يرجعوا عن غطرستهم وتكبرهم، ونسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان ويفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين من المسلمين والمسلمات. قل قولي هذا استغفر اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.